القاهرة تقدم من نحاسين والخيامية والسيدة وحي الحسين، تاريخ وناس وقلوب بشر ورا كل باب وفي كل حارة، حكايات كتيرة لكل عصر. خلينا نحكي حكاية من قلب مصر. حكاية من قلب مصر، يكتبها دكتور وليد برهان، يرويها لكم علي مراد وجيهان طلعت. حكايتنا النهاردة لها طابع خاص ومناسبة جليلة لم يختص بها شارع دون آخر في مصر، فمن الفيوم حتى القاهرة ومن القاهرة حتى المدينة المنورة، كانت كل الشوارع تحكي وتحتفل بحكاية كسوة الكعبة في مصر. حظيت مصر بشرف صناعة كسوة الكعبة منذ أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كتب إلى عامله في مصر لكي تحاك الكسوة بالقماش المصري المعروف باسم القباطي الذي كان يصنع في مدينة الفيوم. وكان المصريون ماهرين في نسج أفضل وأفخر أنواع الثياب والأقمشة. أماكن كثيرة وشوارع عديدة شاءت لها الأقدار أن تشهد صناعة أجمل وأطهر ثياب، إنها كسوة بيت الله الحرام الذي بناه نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل. ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال عين. مع انتقال العاصمة في مصر من مدينة إلى أخرى تعددت أماكن صناعة الكسوة حتى انتهى الأمر إلى مدينة القاهرة المعزية. وفي القاهرة في قلب أم الدنيا مصر تأسست دار كسوة الكعبة بحي الخرنفش عام 1233 هجرية. حي الخرنفش هو حي عريق يقع عند التقاء شارع بين السورين وميدان باب الشعرية، وما زالت دار كسوة الكعبة قائمة حتى الآن، تحتفظ بآخر كسوة صنعتها للكعبة المشرفة داخلها. شوارع كثيرة في بلاد المسلمين كانت تهفو إلى نيل هذا الشرف، صناعة الكسوة لبيت الله الحرام، ولكن من يكترئ على شوارع مصر؟ فالمجاهد ملك اليمن أرسل محمل حج لكسوة يمنية للكعبة، فأخبر أمير مكة الذي يتم تعيينه من القاهرة السلطة التابعة لها في مصر بما حدث، فتم القبض على المجاهد ملك اليمن وأوتي به مغلولا إلى القاهرة لاقترائه على هذه الفعلة التي هددت سلطة مصر. وتكررت المحاولات بعدها بعشرات السنين، لكن أمير مكة كان يمنع دخول المحمل على اعتبار أن هذا الشرف خاص بالمصريين فقط. ظل حي الخرنفش في القاهرة مزهوًا بهذا العمل العظيم حتى عام 1962 ميلادية، حيث توقفت مصر عن إرسال الكسوة حين تولت المملكة العربية السعودية هذا الشرف. خروج الكسوة من قلب مصر لم يكن حدثًا عاديًا، إنها كسوة بيت الله الحرام صنعتها الأيادي المصرية وحاكتها بالخيوط الطاهرة، سيتعلق بها المشتاقون، يطلبون من رب البيت العتيق الغفران والرحمة. فكان لحملها من القاهرة إلى بلاد الحجاز حكاية عجيبة. كان المحمل يطوف الشوارع قبل الخروج إلى الحجاز، وكان يصاحب طوفانه العديد من الاحتفاليات كتزيين المحلات التجارية والرقص بالخيول. وكان الوالي أو نائب عنه يحضر خروج المحمل بنفسه الذي يحمل كسوة الكعبة التي تعتبر أقدس الأماكن عند المسلمين. موكب المحمل عبارة عن جمل يرفع المحمل عليه ويمر في شوارع القاهرة، تخرج خلفه الجمال التي تحمل المياه وأمتعة الحجاج، وخلفه الجند الذين سيحرسون الموكب حتى بلاد الحجاز، وخلفهم رجال الطرق الصوفية الذين يدقون الطبل ويرفعون الرايات. والمحمل نفسه هو عبارة عن هودج فارغ، يقال إنه كان هودج شجرة الدر، أما الكسوة نفسها فكانت توضع في صناديق مغلقة وتحملها الجمال. المحمل المصري بحسب كتب المؤرخين كان عبارة عن إطار مربع خشبي ضخم هرمي مقلوب، له العديد من الستائر السوداء من الحرير، تحمل آيات قرآنية وزخارف إسلامية مطرزة بماء الذهب. وكانت بيارقه من القماش المزركش حاملا آيات قرآنية عن مناسك الحج. وكان المصريون يحتفلون بالموكب الذي كانت تصاحبه دائما عروض شعبية للمداحين والمنشدين. وكان المحمل يشتمل على كسوة الكعبة المشرفة وأحزمة تثبيتها من الحرير المزركش. يا للروعة، مدن الجمال في مصر نالت أيضا شرف صناعة الكسوة. دمياط والإسكندرية قامت فيها أيضا تطريزات خاصة بالكسوة، لكن الكسوة استقرت في حي الخرنفش في القاهرة، وكانت تنقل على أكتاف الحمالين إلى ميادين القلعة مع كسوة مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، محيطا بهم رجال الشرطة والجيش، ويسير الموكب بكامله في شوارع وميادين القاهرة، ثم يسافر إلى السويس ومنها إلى مكة المكرمة. ويوم دوران الجمال في شوارع القاهرة يوم مشهود، حيث يركب القضاة الأربعة ووكيل بيت المال والمحتسب، ويركب معهم أعلام الفقهاء وأمناء الرؤساء وأرباب الدولة، ويقصدون جميعا باب القلعة دار الملك الناصر. فيخرج إليهم المحمل على جمل، وأمامه الأمير المعين للسفر إلى الحجاز في تلك السنة، ومعه عسكره والسقاوون على جمالهم، ويجتمع لذلك أصناف الناس من رجال ونساء، ثم يطوفون بالمحمل مدينة القاهرة ومصر. والظاهر بيبرس هو أول من أرسى الاحتفال بسفر المحمل من القاهرة إلى مكة المكرمة، حيث كان يعرض كسوة الكعبة في احتفالات شعبية في شوارع القاهرة قبل سفرها بيوم واحد. بعدها أصبح المحمل والاحتفال به تقليداً يحرص عليه ملوك مصر وشعبها كل سنة في وقت خروجه لمكة المكرمة، وكذلك الاحتفال بعودته منها. هذه الاحتفالات كان يشارك فيها الجيش قبل الثورة وحراس المحمل والمرافقون له، وكان يطلق على قائد مسيرة المحمل أمير الحج، كان غالبا من البشوات والأمراء. كانت جمال المحمل تحظى بمكانة خاصة، حيث كان الأطباء البيطريون يتابعون حالات تلك الجمال بعناية فائقة، ويتم البحث عن جمال تصلح لهذه المهمة طوال العام. وكانت الحكومة المصرية وقتها تقوم بشراء الجمال ذات العافية القوية بمبالغ طائلة من أصحابها، ومنها ما ذكرته مجلة المصور في أحد أعدادها عام 1951 عن قيام مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط بشراء جمل صغير عمره لا يتجاوز 3 سنوات من أحد المزارعين ويدعى عطية سوريال، وكان ذلك بمبلغ 112 جنيه بسبب قوة بنيته. وألحق بخدمته 2 من الموظفين لرعايته أو ما يطلق عليهما كلافين، وكان يقومان بالتريض به في الحدائق والمتنزهات 3 ساعات يومياً من أجل الحفاظ على لياقته، بالإضافة لقيام طبيب بيطري بالكشف الدوري عليه 1 كل أسبوع. ويبدو أن الجمال صارت من ذوات الحظ، فكانت الحكومة تعين حلاقاً خاصاً لتهذيب شعر جمال المحمل الشريف وكسوة الكعبة المشرفة. تهذيب شعر الجمال كان 7 مرات على الأقل في العام، ويخضب جسد تلك الجمال بالحناء والعطر لإظهارها بالمظهر اللائق في مهمتها الكريمة للأراضي المقدسة، استعداداً لحمل الكسوة الشريفة والاحتفالات قبل التوجه للأراضي الحجازية. أما الجمال التي كان يستخدمها الحجاج للسفر لأداء المناسك بالأراضي الحجازية، كانت تسير برخصة أو تذكرة صادرة من ديوان الدائرة البلدية بمصر عموماً، وبها اسم صاحب الجمل أو مالكه من المشايخ أو الأعيان أو أي فرد كان. والهدف منها إبرازها على مراكز دخول مصر المحروسة وشوارعها والسفر للأقطار الحجازية مقابل مبلغ 90 قرشاً رسم عوايد مرور، ويكتب بها لون الجمل وتختم بتأشيرة وخاتم به صورة جمل وعبارة الحجاز، وهو ما ظل متبعاً منذ عام 1870 حتى تم إلغاء السفر بالجمال. صاحب المحمل وموكبه بعض المعتقدات والخرافات التي كان يعتقد بها المصريون وقتها، وذكرتها كتب المؤرخين. يقولون كان بعض المصريين يلقبون كل جمل من جمال المحمل بالولي الكبير، وكانوا يعتقدون أنها جمال مباركة تمنح الناس الحظ والبركة. فإذا مرت السيدات العاقرات تحت بطن تلك الجمال، أو إذا تملك أحد شعرة من شعرات جمال المحمل الشريف، نال ما يتمنى، وكان أشهرها الجملين مبروك ونبيل، اللذين عاشا فترة طويلة وقاما بالمشاركة في حمل المحمل 7 سنوات. وبعد الحج يعود المحمل حاملاً الكسوة القديمة للكعبة بعد إبدالها بالكسوة الجديدة التي أتت إليها من حي الخرنفش بالقاهرة، وتقطع إلى قطع وتوزع على النبلاء والأمراء. وما زالت هذه القطع موجودة في متحف كسوة الكعبة، وبعضها في قبور العائلة الملكية في مصر، حيث زينوا بها أضرحتهم كنوع من التبرك. كان الناس في كل مكان في مصر يتابعون خروج المحمل، يقفون على الطرقات ويطلون من النوافذ، تهفو قلوبهم يا ريحين للنبي الغالي، هنيا لكم وعقبالي. مكة وفيها جبال النور، طل على البيت المعمور. مكة وفيها جبال النور، طل على البيت المعمور. مكة وفيها جبال النور، طل على البيت المعمور. وإلى حكاية جديدة من قلب مصر. الأسبوع القادم حكاية من قلب مصر، مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد وجيهان طلعت.